قلة جدا جدا. إذا أي تبقى من أخلاقه بناس طويل ولا يجب تعميمها لا نعيد السبب لركوب الناس عقولهم وأن يركبوا رؤوسهم ويصححوا ويضعفوا على كيفهم. عمك سيدنا وريحت الحاله انا ما اعطيني اياها هذا زي واحد شيخ مو بس لا راسك قلتها عطتين زي دول يا ابو ما ما شاء الله لعل الله يجعل هذا مثل أظن أخذت الجواب. بدي ممكن لو يعني أضاف شغلة برضو مثل مسألة يا حميراء، فبقول برضو الشيخ إن كل أحاديث ورد فيها بداية يا حميراء فهي كلها غير صحيحة. هذا كذاك إيش على إطلاقه؟ أنا صححت حديثا في لفظ الحميراء موجود في أدب الزكاة.